الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. عنوان الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فرضت هذه الآية الشريفة حج بيت الله، وبذلك أصبح الحج أحد أركان الإسلام، وقد فرض الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر بشرط الاستطاعة، وهو وجود ما يكفي لحجه وعودته والإنفاق على من تجب عليه نفقته حتى عودته، وأن يكون في صحة يستطيع معها تحمل مشقة السفر وعناء الارتحال، وأن يأمن الطريق إلى الحج. وهكذا شأن كافة عقائد الإسلام وتكاليفه، لا تحمل بين طيعتها تعبا ولا إرهاقا، ولم تشرع إلا لخير الناس كأفراد وكمجتمع. ولقد قرر القرآن الكريم أن في فريضة الحج منافع للحجاج علاوة على ذكر الله، وما فيها من دعوة إلى التصديق والبذل في سبيل الفقير. فيقول الله سبحانه في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لقد حرص الإسلام على إقامة المجتمع الإسلامي على أخوة مترابطة متساندة متحابة متألفة، ففضل الصلاة في جماعة عن الصلاة فرادى، ودعا إلى صلاة الجمعة ففرضها، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والحج دعوة كبرى لعقد مؤتمر عالمي للمسلمين يباشرون فيه أمورهم ويحلون فيه مشكلاتهم ويتجاوبون به لمختلف رغبات المسلمين أينما كانوا. وفي العصر الحديث نرى أن دول العالم كله تجد أنه لا مناص من عقد المؤتمرات التي تضم طوائف البلاد المتماثلة في سياستها أو مشاربها أو اتجاهاتها الاقتصادية لتقوية دول هذا المؤتمر. وأصبحت الدول تتسابق إلى ضم أكبر عدد من حلفائها إلى جانبها، وظهرت التكتلات الدولية وأخذت صورا وأسماء، ولكنها ما زالت وستظل دون مؤتمر الإسلام الذي دعا إليه الله بالحج. فهذه مئات الألوف من كل بقاع العالم في شتى الدول وعديد البلاد، فيهم كل ألوان البشر من أبيض وأسمر وأسود وأصفر، ويمثلون كافة الاتجاهات السياسية، فمنهم من روسيا ومنهم من انجلترا واخرون من فرنسا وايطاليا والشرق الاوسط والاقصى ومن جزر المحيط، اي محيط، وكل محيط تربطهم عقيدة واحدة هي الاسلام، ويجمعهم الهدف الموحد حج بيت الله الحرام. مندوبون عن كافة الدول ومختلف الشعوب يجتمعون مرة كل عام، تجمعهم رابطة أقوى من القومية أو المنفعة الاقتصادية أو الجوار، ألا وهي رابطة الدين. فما أجله من مؤتمر وما أكمله من اجتماع. وفي كل مؤتمر عالمي تدعو إليه الدول كثيرا ما يكون مكان عقد الاجتماع موضع دراسة طويلة ومحط أطماع، وغالبا ما يتخذون مكانا وسطا محايدا ويختارون فيه بيتا آمنا. فهل يتوفر في أي مكان مهما كان مبلغ أمانه ما يتوفر في بيت الاجتماع الإسلامي بيت الله الحرام، حيث لا أمان بعده وحيث حرم على الحاج أي إيذاء حتى صيد الحيوان، بل حتى تنفيره أو إزعاجه؟ والحج هو الاجتماع الوحيد بين كل الاجتماعات في العالم أيا كان لونها أو هدفها أو مكانها الذي يسوده الأمن المطلق وسكينة النفس وهدوءها، فلا قتال ولا جدال ولا ضرب ولا سب، فهو اجتماع في مكان حرام وفي وقت حرام، إذ يقول الله في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويختلف مؤتمر الحج عن أي مؤتمر من المؤتمرات العالمية في أغراضه، فإن الدول لا تستطيع أن تعقد مؤتمرا إلا لغرض واحد أو هدف مقصود، فإذا تعدى الغرض المحدد كان لابد من دعوة إلى مؤتمر غيره يضم دولا أخرى، فإن المؤتمر السياسي يضم دولا ذات سياسة واحدة بهدف معين، والمؤتمر الاقتصادي يضم الدول التي يتفق اقتصادها مع الغرض من المؤتمر، والمؤتمر العسكري يضم دولا ترتبط بتحالف عسكري وينظمها هدف حربي واحد. وقلما تجتمع دول مؤتمر اقتصادي مثلا في مؤتمر عسكري، فالدولة التي تتفق مع غيرها في سياستها قد لا تتماثل معها في نظامها الاقتصادي، وان تشابهت معها فيه فقد لا تتفق معها في نوع الحكم فيها. ولم نسمع عن مؤتمر ايا كان في اي زمان كان هدفه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، في حين ان الحج هو ذلك المؤتمر، اذ يهدف الى النظر في كل ما يشمل دول الاسلام من سياسة واقتصاد واجتماع وثقافة. وينفرد اجتماع الحج بميزة اخرى عن غيره عن اي اجتماع اخر، وهي انعقاده دوريا مرة كل عام في وقت معين. فالمؤتمرات والاحلاف ايا كان نوعها وهدفها، من يوم ان قامت الدنيا تجتمع ثم تنفض الى غير اجتماع، وقد تجتمع اكثر من مرة اذا ما دعت الحاجة الماسة الى ذلك، ولكن لا بد من ان تنتهي الرابطة التي تدعو الى الاجتماع يوما، اما بتغيير سياسة احدى الحكومات من اطراف المؤتمر، او انشقاق احدى دول الاجتماع، او انتهاء الغرض من الاجتماع، او عدم امكان الوصول الى اتفاق في الاجتماع، الى غير ذلك من الاسباب التي شاهدها العالم في مؤتمراته. في حين ان الحج من عشرات المئات من السنين ينعقد دوريا في كل عام وفي تاريخ محدد، هو شهر ذي الحجة من كل عام، حيث يقف الحجاج بعرفات التاسع منه. وبذلك فإن هذا الانعقاد الدوري لمؤتمر الحج يكفل إظهار التطور في أحوال المسلمين في كافة أنحاء العالم، ويجعل المسلمين دائما على بينة من كل أمورهم مهما بعدت بينهم الأمصار وفصلتهم الأقطار. هذا هدف من ضمن ما هدف إليه الإسلام بالحج. والعلم الحديث قد أوضح ضمن ما أوضحه ما لأركان الحج من أهداف، فأول أركان الحج الإحرام، وعند وصول الإنسان إلى مكانه عليه أن يقوم بنظافة جسمه وأعضائه وملابسه، فيغتسل ويقلم أظافره ويقص شاربه وينظف شعر رأسه ولحيته، ثم لا يرتدي ما كان عليه من ثياب، بل يلبس ثياب الإحرام، وهي ثياب بيضاء ليست مخيطة يرتديها الحاج ويتزر بها. ولعل ما يقوم به المرء في احرامه هو خير وسيلة للوقاية ضد انتشار الامراض خلال هذا الاجتماع الذي يضم الملايين الوافدة من كافة انحاء العالم. وبالرغم من اجتماع الحجيج عشرات المئات من المرات من يوم ان فرض الاسلام الحج، لم يكن هذا الاجتماع سببا في انتشار مرض ايا كان، ولم تتسبب عنه امراض وبائية اطلاقا، في حين نرى انتشار الامراض وفتكها في اجتماع الجماعات التي تقل في عددها الاف المرات عن الحجيج، والتي غالبا ما تكون من جهات واحدة او على الاكثر من جهات متقاربة، ويقينا ليس من سبب لوقاية الحجاج في اجتماعهم بعد ارادة الله سبحانه وتعالى الا الاحرام. فإزالة الشعر وقص الأظافر وتسريح الرأس وغسل الجسم يعتبر تنظيفا عاما لكل ما قد يكون على الجسم من ميكروبات وجراثيم، واستبدال ملابس ليس فيها زوايا واركان وليس بها ما قد يكون مكانا لحشرة فيما بين غرز الخيط بالملابس التي قد يكون بها ميكروبات، كل ذلك يمنع منعا باتا انتشار الحشرات التي تنقل الامراض الخطيرة والتي يتسبب عنها انتشار الوباء. والاحرام قطعا افضل من كافة الوسائل التي تتخذها الدول في حماية الاجتماعات التي تحرص فيها على عدم انتشار المرض كرش المحاليل المطهرة ودوام تنظيف الامكنة، وهذا ان كان يجدي فجدواه دون جدوى غسل اجسام المجتمعين وتغيير ملابسهم ومحاربة وجود اي حشرات عالقة بهم، فالوقاية من وجود الحشرات اجدى من مقاومتها. ولم يستن في الحج غسل الاحرام فقط، بل ان من المفضل تكرار الاغتسال، فمن الاغتسالات المستحبة المسنونة في الحج غير غسل الاحرام الاغتسال لدخول مكة، ثم لطواف القدوم، ثم للوقوف بعرفة، ثم للوقوف بمزدلفة، ثم ثلاثة اغسال لرمي الجمار الثلاث، ثم لطواف الوداع، اي 9 اغتسالات تقي الحجاج تماما من المرض وانتشاره. وركن الحج الثاني هو الطواف، وانواعه 3: طواف القدوم لدخول مكة، وطواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة، وطواف الوداع قبل مغادرة مكة. وشروط الطواف هي شروط الصلاة من طهارة البدن والثياب وستر العورة والوضوء، وليس كالطواف في اشعار النفس بوصول الانسان الى بيت الله، حيث يطوف به محييا. ولذا فان الادعية المأثورة التي تقال في الطواف بعد السلام والتحية وذكر الله هي طلب المغفرة والعفو والعافية والعون عن الطاعة والبعد عن المعصية. والجانب الروحي للحج يتمثل فيما يبدأ به الانسان اذا ما نوى الحج بالتوبة الى الله توبة تامة ورد المظالم وقضاء الديون، حتى لا يكون لاحد عنده مال او مظلمة او مندمة، وبالتحرز في ماله، فلا يصحب معه الا الحلال الطيب الذي عرف من اين جاءه واطمأن به عليه، فقد عزم على زيارة الله، فلا يكون معه الا الروح الطاهرة والقلب المؤمن والنفس التي تهفو الى المغفرة والمال الذي لن يسأل عنه فيخزيه. والطواف يعتبر طلبا عمليا من الانسان لله لقبوله في رحمته ولادخاله بين الذاكرين الطائفين الركع السجود، كذلك رمي الجمرات التي تعتبر وسيلة حرفية لاشعار النفس بان المرأة قد القى بذنوبه، كما يلقي هذه الجمرات بعيدا عن نفسه، وانه يرجم الشيطان قد عاد مجردا عن الاوزار متحللا من الذنوب معرضا عن نزوات الشيطان. والركن التالي للحج بعد الطواف السعي بين الصفا والمروة، ولنعلم حكمته يجب ان نعرف اول سعي كان بينهما، فصار زوجة سيدنا ابراهيم كانت عقيما، فلما وجدت تلهف زوجها على الولد طلبت منه ان يدخل بجاريتها هاجر لعلها تنجب له من يؤنس وحدتهم، فلما انجبت هاجر سيدنا اسماعيل وجدت سارة انتعاش نفس ابراهيم به وحبه له وبالتالي لامه، فخافت سارة على نفسها وعلى زوجها من ان يهجرها، ودبت الغيرة في قلبها فقررت على زوجها الطلب ان يقصي اسماعيل وامه عنهما الى اقصى القفار، فاذعن بارادتها واستجاب لطلبها، واخذ هاجر واسماعيل الى ان طال به المسير وبعدت بهم الشقة، فتركهما في مكان اجرد صحراء حيث لا ماء ولا غذاء ولا كائن ولا ديار. استعطفته هاجر لها ولطفلها وانتحبت ما شاء لها النحيب والبكاء، وكأن الله قد أوحى إلى إبراهيم بما فعله فتركها وابنها إلى رحمة الله صابرا على البلاء وليس بعد ذلك من بلاء، ولم يزد على دعاء ربه قائلا كما جاء في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. امتثلت هاجر لقضاء الله وصبرت إلى أن انتهى زادها ونضب الماء معها فجف لبنها وعطش وليدها فارتاعت وأهاجها صراخ طفلها جوعا وعطشا فهرولت تبحث عن غذاء أو ماء في كل مكان حتى وصلت إلى جبل بمكة وهو الصفا فلم تجد عنده بغيتها وهيأ لها وهمها أن الماء على جبل آخر هو المروة فأسرعت إليه لتجده السراب ثم قفلت راجعة إلى الصفا حيث خضعها السراب مرة أخرى فهرولت إلى المروة وهكذا سعت 7 أشواط تبلل الصحراء بدميها وتردد جنبات الجبال صراخها وهي لا تنوي عن سؤال الله والضراعة له. وزاد صراخ الطفل ضاربا الأرض برجليه الحزيلتين الضعيفتين فانفجر الماء من الحجر تحت قدم الطفل وإذا بملك يملأ الأفق لهاجر ويقول لها: زمي زمي، أي حوط الماء بما يجعله عينا، وسميت العين زمزم. وينبع الماء حول الطير فعرف منه المرتحلون والضاربون في البيد وجود ماء مجرور فتقاطروا على العين يقيمون حولها وأصبحت الصحراء عامرة والبلقع آمنا. وزار إبراهيم ولده أكثر من مرة حتى أصبح إسماعيل رجلا فأقبل إبراهيم لا ليزوره ولكن ليقول له: إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا له. وصار إلى المكان وبقوة من الله وعزيمة الإيمان ضربا في الأرض يحفران ورفع قواعد بيت الرحمن. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا أول سعي بين الصفا والمروة، فإذا ما ذكر الإنسان بقصة هذا السعي أفلا يعمر قلبه بالإيمان بالله الذي لا بد مطبع العسر بيسر، وأنه لا بد بعد الضيق من فرج، وأن رحمة الله قريب من المتقين. وإذا ما ذكر الإنسان قصة هذا السعي أفلا يعتاد الصبر على البلاء بعد صبر إبراهيم على فراق ابنه الذي أنجبه وهو عجوز، صبر هاجر على والدها وقد أقفرت الصحراء حولهما حيث لا شيء إلا رحمة الله، وهل بعد ذلك يشغل المرء أمر مهما كان هذا الأمر قضاؤه أو تأخيره، نجاحه أو إخفاقه؟ أولا يسلم الإنسان بعد ذلك أمره إلى الله الذي أنبع من الحجر الصلد ليسقي طفلا وأمه بعد أن فقد الأمل إلا من رحمته، فسقاهما وجعل من مكانهما قبلة تتعلق بها الأنظار في كل مكان وتهفو إليها القلوب في كل زمان. وبعد السعي يأتي الوقوف بعرفة، إذ يقف الحجاج جميعا بعرفات يوم عرفة إلى غروب الشمس، فإذا غربت خرجوا. ولم يستمر عرفة دعاء منصوص أو ذكر مخصوص، بل على كل أن يجتهد في الدعاء والتهليل والتكبير ما شاء الله وكيف شاء. ووقوف الحجاج في عرفات في وقت واحد بلباس واحد وعلى شكل واحد فيه من العبر ومن التوجيه لما لا يكفيه إلا المجلدات. فليس من سبيل إلى إظهار المساواة التامة بين خلق الله بصورة قاطعة عملية إلا هذه الوقفة التي يتساوى فيها الغني والفقير، الوالي وعامله، صاحب الأرض وأجيره، المصري والصيني والإنجليزي والقوقازي والهندي والأفريقي، جميعهم عباد الله تجردوا من الحرير والذهب وتساووا في الرداء الأبيض والإزار. هؤلاء جمعتهم رحمة الله في بيت الله متساوين، أفضلهم أقربهم إلى الله، ولا بد أنهم بهذه الوقفة متذاكرون يوم الحشر، وكيف أنهم سيحشرون حفاة عراة كما بدأهم الله قد عادوا لا صولجان ولا قوة ولا مال ولا بنون، عادوا صفر اليدين إلا من قلوبهم ليقضوا حسابهم. وهم بهذه الحالة لا بد متذكرون أن كل ما يجعله المرء من مال وغيره سيتجرد عنه، وأن الباقيات الصالحات خير لهم. وسيذكرون في هذه الوقفة الموت الذي سيساوي بينهم مساواة الحج لهم، فهل بعد ذلك إلى الذنب عود وإلى المعصية رجوع؟ وبعد انتهاء مناسك الحج يحلق الرجل شعر رأسه أو يقصره ولو إلى أقل قدر ممكن، فيحل له ما كان محرما عليه في الإحرام إلا النساء، وهذا إشعار بالنفس بأنه كان في أثناء الإحرام متجردا من كل نقيصة، وإنها لحركة عملية لتمكين شعيرة الحج في نفس الحاج، وبطواف الوداع حول بيت الله الحرام بالتسليم والتحية يكون قد انتهى المرء من حجه. هذه بعض أهداف الحج التي أوضحها التقدم العلمي في العصر الحديث، أداوة على ما في الحج من منافع أخرى، فهو وسيلة للتعارف بين الشعوب في مختلف أنحاء العالم في أطهر مكان ولأسمى غرض في الوجود، عبادة الله سبحانه وتعالى. وما ينتج عن هذا التعارف من أواصر المودة والألفة وتنمية التبادل التجاري وزيادة الحركة الاقتصادية بين الدول والشعوب. وللحج نواحي روحية لا يحس بها إلا من وفقه الله إلى أدائه، فهذه البقاع النائية التي شهدت مولد الإسلام، وهذه الأودية التي تردد فيها التكبير لله والتهليل له خالصا من كل شرك أو زيف، وهذه الجبال التي شهدت نصر الإسلام والمسلمين وهم فئة قليلة يقاتلون جيوشا عارمة من المشركين والكفار بإذن الله، وهذه البطاح الطاهرة التي طهرها الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأزلام بالدعوة إلى الإسلام، وهذا جبل حراء جبل النور حيث كان الرسول الكريم يتأمل ويتعبد، وهذه بدر حيث التقى المسلمون على قلتهم بالمشركين على كثرتهم في صبيحة يوم الجمعة 17 من رمضان، وحيث ألقى الرسول بحفنة من الحصباء في وجوه المشركين صائحا شاهت الوجوه، وحيث اتجه إلى القبلة يدعو ربه مخلصا له الدعاء، اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. وكان نصر المسلمين مؤزرا وعزيزا. وهذه أحد حيث شغلت المسلمين الغديمة فدارت عليهم الدائرة حتى أشيع بينهم أن محمدا قد قتل، فعظمت البلية وزادت الكارثة حتى صار المسلمون يقتلون بعضهم بعضا وهم لا يشعرون لما هم فيه من الاضطراب والفزع. وهناك حيث شجت رباعية الرسول العزيز وعطر أديم الصحراء بدمه الطاهر، وحيث كانت أم عمار الأنصارية خارجة لتسقي المسلمين فألقت سقاءها واستلت من على الأرض سيفا تذود به عن الرسول الذي ما إن رآه المسلمون حتى عادوا إلى القتال مكبرين الله أكبر الله أكبر حتى تقهقر المشركون. وهذا جبل الرحمة حيث خطب الرسول مهابط الرحمات ومبعث الأنوار، ألا لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، آيات بينات على أن نصر الإسلام كان من الله، وشواهد ناطقات على طهر المكان وقدسية البيت. وكل من حج وأخلص النية لله واتجه بقلبه إليه لا بد أن يتجلى لقلبه ويرى بعينيه الآية والبينة. ولعل الآية التي يراها كل إنسان حتى أصبحت مبعث إعجاب وتعجب من كل من رآها، وحيث كتب عنها المسلمون وغيرهم تلك الألوف من طيور الحمام التي تحط في الحرم وتأكل من كل يد وتحط على كل كتف. هذه الألوف من الحمام تحوم حول الكعبة الشريفة ولا تحط عليها إطلاقا، فلم تحط واحدة عليها من يوم أن قامت الكعبة حتى اليوم والغد، ولم يشاهد في الحرم ولا بجوار الكعبة أي فصيلة من فضلات هذا الحمام، فإنه إن أراد أن يخرج فضلاته فبعيدا وبعيدا عن الكعبة، فماذا يا ترى يرى هذا الحمام بعينيه ولا نراه؟ وماذا يمنعه من ذلك غير قدرة خالقه؟ هل بعد ذلك من روحانية تملأ القلب وتهز المشاعر أكثر من ذلك؟ وهل الحج بعد ذلك في حاجة إلى إيضاح لما هدف إليه الإسلام به؟ هذه بعض الأضواء على عقائد الإسلام وتكاليفه، وهي تثبت بما لا يقبل الشك أو الجدل أنها لم تشرع إلا لخير الفرد ومصلحة المجتمع. فهل دعا الإسلام إلى الإيمان بالله لأن الله في حاجة إلى هذا الإيمان؟ وهل تزيد الصلاة والصيام من ملك الله شيئا، والزكاة والحج أشرعت لحاجة الله إليها؟ ألا إنما هي رحمة الله بعباده التي فرض من أجلها الإسلام يوم أن أراد أن يتم نعمته على عباده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الإسلام، وهذه لمحة خاطفة سريعة. أليس فيه ما يكفل سعادة الفرد ويحقق خير المجتمع في الدنيا والآخرة؟ أولا يحق أن يقال عنه إنه دين كل عصر قديم وحديث؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إلى هنا ينتهي هذا الكتاب الإسلام والعلم الحديث من تأليف عبد الرزاق نوفل. عزيزي المستمع، قرأ هذا الكتاب عليكم الأستاذ محمد محمود الإمام رحمه الله.